بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أو كيفية نطق الحروف، وإذا زاد معنا وقت تحدثنا أيضا إن شاء الله عن إتمام الحركة. تحدثنا عن بحث إتمام الحركة، كيفية حدوث الحروف. طبعا كما نعلم أن القرآن العظيم كلام الله تعالى يتألف من 414 سورة، وهذه السور تتألف كل منها من آيات، والآية الواحدة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. فأصغر وحدة في القرآن العظيم هو الحرف، لذلك وجه العلماء عنايتهم إلى دراسة الحروف من حيث مخارجها ومن حيث صفاتها أثناء هذا الخروج. فإذا أتقن الإنسان نطق الحروف من مخارجها الصحيحة وأعطاها صفاتها الصحيحة، سواء حالة نطقها مفردة أو مركبة، يكون قد وصل إلى الإتقان في تلاوة القرآن المجيد. الحرف كما عرفه العلماء قالوا الحرف هو صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر. قالوا في تعريف الحرف هو صوت، فإذا معرفة المعنى الحرف يترتب على فهمها فهم ما هو الصوت، لأننا قلنا الحرف هو صوت، إذا ما هو الصوت؟ لابد أن نعرف ما هو الصوت حتى نعرف ما هو الحرف. الصوت هو تخلخل وتموج في طبقات الهواء تدركه الأذن البشرية. الصوت تخلخل واهتزاز لطبقات الهواء تدركه الأذن البشرية. فإذا تخلخل الهواء واهتز اهتزازا تدركه الأذن البشرية، أطلق على هذا الاهتزاز اسم الصوت، أطلقنا عليه اسم الصوت. أما إذا اهتز الهواء اهتزازا ضعيفا لا تدركه الأذن البشرية، أو اهتزازا عاليا وشديدا جدا لا تدركه الأذن البشرية، لم نسمي ذلك صوتا. والأذن التي زودنا الله تعالى بها تدرك الأصوات إن اهتزت اهتزازا أقله 20 وأكثره 20,000 اهتزازا في الثانية، وهو ما يسمى بالفيزياء الهيرتز. نعم، يقول من 20,000 إلى 20,000 هيرتز. هيرتز هذا عالم أجنبي، هو الذي يعني درس هذا المبحث، مبحث التواتر الأصوات واهتزازاتها، واخترع هذه الوحدة لقياس تذبذب الأصوات في الثانية. فالهيرتز هو اهتزاز في الثانية. طبعا هذا اللي عم نتكلم عنه الآن هو ما ممكن نسميه فيزياء الأصوات. فيزياء الأصوات. الأذن البشرية تدرك الصوت إن اهتز الهواء المجاور لها من 20 إلى 20,000 اهتزازة في الثانية، فإن اهتز أقل من ذلك لا نسمعه، وإن اهتز أعلى من ذلك لا نسمعه، وهو ما يسميه العلماء اليوم بالموجات فوق الصوتية. كثيرا ما نسمع في المستشفيات بأن هذا الجهاز يعمل بالموجات فوق الصوتية. شو يعني موجات فوق الصوتية؟ يعني أصوات ولكن لا تدركها أذننا هذه، لأن آذاننا مزودة بالقدرة على الاستماع إلى زبزرة 20,000 أقصى شيء، أكثر من ذلك ما عاد اسمه صوت، صار اسمه موجة. موجة، فالموجات العالية جدا أكثر من 20,000 موجة في الثانية، هذا صار اسمه موجات فوق الصوتية. نعم. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف تحدث الأصوات في الطبيعة؟ كيف تحدث الأصوات في الطبيعة؟ يعني قلنا بأن الصوت اهتزاز طبقات الهواء. ما الذي يجعل طبقات الهواء تهتز في الطبيعة؟ الذي يجعل طبقات الهواء تهتز في الطبيعة أشياء عديدة جدا، منها تصادم جسمين، مثل جسمين من الأجسام تصادما، خشبة وخشبة، زجاج وزجاج، معدن ومعدن ومعدن، أي أو كفين، أي جسمين يتصادمان بقوة، فإن هذا التصادم يؤدي إلى خلخلة طبقات الهواء المجاورة، وهذا التخلخل ينتقل بالاهتزاز إلى آذاننا فنسمعه فنقول هناك صوت. هذا من الأساليب التي يحدث فيها الصوت في الطبيعة، تصادم جسمين. أيضا يحدث الصوت في الطبيعة بتباعد جسمين عن بعضهما، بينهما قوى ترابط، بينهما قوى ترابط، يعني بيكون عندي جسم وجسم لكن هذين الجسمين بينهما قوى ترابط، فإذا باعدنا بين الجسمين بقوة بمعنى أننا حطمنا القوى التي تربط بين جزيئات المادة، فإن هذا التحطم يخلخل طبقات الهواء المجاورة مما يؤدي إلى صوت مسموع. مثال ذلك كسر شيء زجاجي، إذا زجاج انكسر، كسر خشبة، تمزيق ورقة، مثلا لو ورقة مثل هذه لما يجي يعمل هذا التمزيق، يعني كان في عندي جزيئات المادة مرتبطة ببعضها فأتيت وحطمت القوى التي تربط جزيئات المادة، فأدى هذا التحطيم إلى اهتزاز طبقات الهواء المجاورة، وانتقل هذا الاهتزاز إلى الأذن فسمعنا صوتا. إذن صار عندي الصوت في الطبيعة ممكن يحدث بتصادم جسمين، ممكن يحدث بتباعد جسمين، ممكن يحدث باهتزاز جسم من الأجسام. أحيانا إذا اهتز جسم من الأجسام اهتزازا شديدا سريعا يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة، مثل اهتزاز الوتر، الآلات الوترية، هذه العود وما شابه، لما الواحد بيجيب هذه القطعة وبيعمل على الوتر هكذا، فالوتر يهتز مصدرا صوتا، هذا الاهتزاز الصوت هذا حدث من اهتزاز الوتر. في الفيزياء عندهم شيء يسمى الشوكة الرنانة، التي درست من كل مادة الفيزياء، في الفيزياء في شيء اسمه الشوكة الرنانة، عبارة عن قطعة معدنية على شكل حرف يو، قطعة معدنية على شكل حرف يو ولها مقبض خشبي، فهذه القطعة المعدنية الشوكة الرنانة إذا أتينا بها وصدمناها هكذا بجسم وتركناها فإن شعبتيها تهتزان وتضطربان، يؤدي هذا الاهتزاز إلى تخلخل طبقات الهواء المجاور فيسمع لهذا الاهتزاز دوي وصوت بسبب هذا التخلخل الذي حدث. إذن الطريقة الثالثة هي اهتزاز جسم بقوة أيضا. من جملة في طرق حدوث الأصوات في الطبيعة أن ينسحق جسم خشن على جسم خشن، إذا مثلا صندوق كرتون على أرض خشنة كالزفت مثلا، صندوق كرتون على الزفت والصندوق الكرتون فيه أشياء ثقيلة، فلو جررناه على الأرض فإننا نسمع صوتا، هذا الصوت من أي شيء حدث؟ من أن سطحا خشنا يلامس سطحا خشنا بقوة وبينهما ضغط، فيؤدي هذا التلامس إلى التلامس مع يعني الزحل يؤدي إلى حدوث صوت. هذه هي طرق، هي طرق أو الأحرى نقول أغلب طرق حدوث الأصوات في الطبيعة، يعني بشكل عام كل أمر أدى إلى تخلخل طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية هذا يؤدي إلى التصويت. طيب، جهاز النطق الإنساني، جهاز النطق الذي زودنا الله به، كيف يحدث الأصوات؟ فهمنا كيف تحدث الأصوات في الطبيعة، كيف يحدث النطق في جهاز النطق الإنساني؟ جهاز النطق الإنساني الذي زودنا الله تعالى به سبحان الله يعني يحدث تقريبا كل أو جل طرق إحداث الأصوات في الطبيعة. فلو تأملنا الحروف الساكنة، لأننا نعلم بأن اللغة تتألف من حروف، وهذه الحروف إما ساكنة وإما متحركة. الحروف الساكنة تحدث بالتصادم بين طرفي عضو النطق، كل حرف ساكن، كل حرف ساكن لا بد له من طرفين، إذا اصطدما بقوة ببعضهما أدى هذا التصادم إلى خروج الصوت. لما منقول أب، كيف سمعنا هذه الباء؟ اصطدمت الشفة العليا بالشفة السفلى فسمعنا صوت الباء. أن حرف النون اصطدم طرف اللسان بما يحاذيه من الحنة الأعلى فسمعنا صوت النون. أن أق حرف القاف أق اصطدم أقصى اللسان مع ما يحاذيه من أقصى غار الحنة الأعلى فأدى هذا التصادم إلى سماعنا بصوت القاف. أق يأتون مثلا، يأ الهمزة الساكنة، وهكذا نقيس عليها فنجد بأن الحروف الساكنة تخرج ب تصادم طرفي عضو النطق. لكن في عندنا من الحروف الساكنة حروف المد واللين، حروف المد واللين، وفي عندنا حرفا اللين، هذا شيء معروف لدي كنا طبعا. حروف المد واللين هي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها، الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. وفي عندي حرفا اللي هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، هذه الأحرف الخمسة سواكن ولكنها لا تخرج بتصادم طرفي عضو النطق. حروف المد واللين هذه الثلاثة اسمها حروف المد واللين، وهذان الحرفان اسمهما حرفا اللين، المد واللين وحرفا اللين. هذه الأصوات الخمسة تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة، باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. ما في عنده طرفين عن الصدمه، مثل ما بقول أم أب ال، هنا في طرفين عن الصدمه، لكن هنا لما بقول وجاء ربك والملك وجاء الآن أنا عم بنطق الألف مين عم يصطدم بمين ولا حدا وإنما كل ما في الأمر أن الحبال الصوتية ترتجف هكذا كارتجاف الوتر تماما في الآلات الوترية كالعود وغيره كيف ترتجف الوتر فيحدث الصوت كذلك الحبال التي زودنا الله تعالى بها في حلوقنا ترتجف فبارتجافها هذا يحدث صوت الأليف إن هؤلاء متبر ما هم فيه هؤلاء ومع بنطق الألف هذه الحبال الصوتية ترتجف في الحمزة كذلك الواو سوء أعمالهم سوء نجد أن الحبال الصوتية في الحنجرة ترتجف فبارتجافها وبأخذ الفم لوضع معين اللي هو هذا الوضع هذان الأمران معا يحدثان صوت الواو يحدثان صوت الواو الفم أخذ وضع معين وفي صوت عم يمر والحبال الصوتية عم ترتجف في الحنجرة مجموع هذا العمل كله عم يولد صوت اسمه صوت الواو كذلك الياء الياء يأخذ الفم شكلا معينا بانخفاض للفك السفلي وترتجف الحبال الصوتية في الحنجرة ويرتفع اللسان قليلا إلى ما يحاذي من غير الحنك الأعلى أي في أبيهم وجيء يومئذ بجهنم جيء نجد بأن الحبال الصوتية لما ارتجفت وأخذ الفم شكلا معينا مجموع هذين العملين أخرج لنا صوتا هذا الصوت هو حرف الياء سواء كانت الياء مادية أو دينية بيت لإيلاف قريش كثير نفس الصوت نفس العمل مثلا تعملون خوف هذه الواو مثل هذه الواو نفس الشكل الفم يأخذ نفس الشكل ونفس الارتجاف للحبال الصوتية حاصلا هنا وحاصلا هنا إذا نستطيع هنا عند الحروف الساكنة أن نقسم البحث ونقول نفرع تفريعين الحروف الساكنة إن كانت حرف مد ولين زائد حرف اللين أو غير ذلك فإن كان الحرف الساكن حرف مد ولين كيف يخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة وإن كان غير ذلك يخرج بتصادم طرفي عضو النطق واضح هذا الكلام الحروف المتحركة تخرج طبعا المتحركة متحركة بإيش متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر معروف أن لغة العرب فيها ثلاث حركات الفتحة والضمة والكسرة فسواء كان الحرف متحركا بفتح أو بضم أو بكسر فإنه يخرج من مخرجه الأصلي بتباعد طرفي عضو النطق لما منقول انطق يا أيها الإنسان باء مفتوحة شو منقول باء نثبت الشفتين على بعضهما من غير صوت ثم نباعد بين الشفتين ويصاحب هذا التباعد بين الشفتين تباعد بين الفكين باء انطق يا أيها الإنسان باء مضمومة بو بتكون الشفتين ملتصقتين ثم يبتعدان عن بعضهما ويصاحب هذا التباعد انضمام للشفتين إلى الأمام كهيئتهما عند النطق بالواو. بو بورك أم بورك من في النار مثلا، بو كسبو فلهنا الباء المكسورة، بي بي تخرج الباء المكسورة بالتباعد بين الشفتين اللي هما طرفا عضو النطق تباعد، ويصاحب هذا التباعد مخرج الياء يعني انخفاض للفك السفلي الى اسفل، بي بي بي فهمنا. اذا سواء كان الحرف متحركا بفتح او بضم او بكسر فانه يخرج بتباعد طرفي عضو النطق. فالحروف المتحركه تخرج بايش؟ بتباعد طرفي عضو النطق. انتبهنا؟ بتباعد طرفي عضو النطق. اذا نلاحظ بان يعني تقريبا اغلب الطرق التي تحدث بها الحروف في الطبيعة تحدث في جهاز النطق الانساني، هذا الجهاز العزيز. فإن كانت الأصوات في الطبيعة من جملة طرق حدوثها التصادم فإن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، إن كان من جملة طرق حدوث الأصوات في الطبيعة التباعد بين جسمين بقوة فإن هذا يحدث في الحروف المتحركة، إن كان من جملة طرق حدوث الأصوات في الطبيعة اهتزاز جسم من الأجسام بقوة فإن حروف المد واللين وحرف اللين يخرجان باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. انتبهنا؟ واضح هذا الكلام؟ طبعا يعني الصوت الذي ننطقه يعتمد على الهواء الخارج من الرئتين. الإنسان زوده الله سبحانه وتعالى برئتين تمتلئان بالهواء، عملية دخول الهواء إلى الرئتين كما تعلمنا تسمى عملية الشهيق، وعملية إخراج الهواء من الرئتين تسمى عملية الزفير، ومجموع هذين العملين يسمى النفس أو التنفس. فالتنفس مجموع عمليتي إدخال الهواء إلى الرئتين وإخراجه، يعني الشهيق زائد الزفير. فنحن لما نتكلم وننطق نتكلم بهواء الزفير، يعني نتكلم بالهواء الخارج من داخل، الخارج من داخل. فطبعا ممكن الواحد يعني من هلة الطرق حدوث الأصوات في الطبيعة أن يكون عندنا مجرى مجوف، من جملة طرق حدوث الأصوات في الطبيعة أن يكون عندي مجرى مجوف فيمر الهواء بقوة واندفاع داخل هذا المجرى المجوف، فيحدث لهذا الدخول القوي في ذلك المجرى المجوف يحدث له صوت لأنه يخلخل طبقات الهواء المجاورة. وهذا مشاهد في مشاهد عدة في الحياة، من جملة ذلك الآلات التي يستعملونها في النفخ، هذه مثلا شو يسموها دم الناي مثلا، الصفارة أو المزمار. المزمار هذا عبارة عن أسطوانة معدنية أو خشبية مجوفة ولها ثقوب، فإذا وضع العازف يده على بعض الثقوب فأقفلها أو فتحها ودفع هواءه من الفتحة العلوية بقوة حدث من مرور هذا الهواء في تلك الأنبوبة المجوفة الداخل حدث منها صوت من خلال هذا الدفع القوي. كمان ممكن الإنسان مثلا يقول الآن ما أنا أقول، لا في أحد عن الصدم بأحد ولا في أحد عن الساعد عن أحد، وهو صوت نسميه الشين الساكنة، لكن العرب لا تبدأ بحرف ساكن، لا تبدأ بحرف ساكن. من هنا قلنا بأن الحروف الساكنة غير المادية تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، لأنه أنا ما فيني أقول مثلا شكروا مثلا، لا يمكن، إما أن أقول شا أن أنطق بشين متحركة أو أنطق بشين ساكنة لكن الشين الساكنة يجب أن يتقدم عليها حرف لأن العرب لا تبدأ بالساكن. فمثلا أقول أشكر أشكروا أش أش، فلما قلت أش الشين الساكنة هذه خرجت بالتصادم. وإن كان أنا كجهاز نطق عندي القدرة أن أقول أن أضع فمي على هيئة معينة ثم أضخ الهواء بقوة من الرئتين على الشكل المعين الذي أخذه الفم فينتج صوت هو حرف ساكن، لكن العرب لا تبدأ بهذا الساكن. فبذلك الأصوات هي أصوات مهملة في لغة العرب، ما لها استعمال، وإنما لها استعمال إذا كانت مسبوقة بمتحرك. أش أس أس أح أح، أما ما في العرب في أح، فلا بد من الحرف الساكن من أن يكون مسبوقا بمتحرك. من هنا قلنا بأن الحرف الساكن في اللغة العربية يخرج بتصادم طرفي عضو النطق. انتبهنا؟ نعم. إذا عندما ننطق اللغة العربية إما أن ننطق بحرف ساكن فنخرجه بالتصادم بين طرفي عضو النطق إن كان غير حرف مد ولي، أو باهتزاز الحبال الصوتية إن كان حرف مد ولي، وإما أن نخرجه بالتباعد بين طرفي عضو النطق إن كان حرفا متحركا. هكذا تحدث الحروف في اللغة العربية. نستطيع أن نسمي هذا البحث كيفية حدوث الحروف، كيفية حدوث الحروف. فقلنا منذ قليل بأن الحرف هو صوت يعتمد على مقطع، المقطع يعني مكان الخروج، محقق يعني معروف بالدقة، معروف أن نقول مثلا الباء من الشفتين مكان معروف بالتمام، أن نقول النون من طرف اللسان مع ما يحاذين الحلة الأعلى أن، هذا معروف بالتمام. لكن لما تقول العلماء أن الألف من الجوف، والجوف هو الخلاء الداخل بالفم إلى بعد الحنجرة بعد مخرج الهمزة، جاء وين هذا المكان بالضبط؟ نقدر أنه بعد الحنجرة بعد مخرج الهمزة، لكن وين بالضبط ما نستطيع أن نحدد. فلذلك قالوا في تعريف الحروف صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدر. المقصود بالمقدر مخرج الألف والواو والياء المادية، هكذا قالوا. واضح؟ هكذا تحدث الأصوات في اللغة العربية سواء كانت الحروف مادية أو غير مادية، ساكنة أو متحركة. انتهى هذا البحث. إذا في سؤال إلى هنا نسمع السؤال، ما في سؤال حتى نشرح إتمام الحركات. ايوه في سؤال. تفضل. بحت بالنسبة للحاء أح تخرج بتصادم بين طرفي النطق، التصادم اسمه ايه؟ تصادم في الحنجرة يا أخي. أح أح، لاحظي في تصادم ضعيف. طبعا يا أخي لما نقول تصادم لا تفهمي من أنه هو بمنزلة واحدة، التصادم أحيانا يكون قويا جدا فيغلق المخرج تماما كقولنا أم أب يأتون يأ الهمزة الساكنة، هذا التصادم قوي جدا اللي حنبحثه نحن في المستقبل ونسميها الحروف الشديدة، الحروف الشديدة. أما أحيانا بيكون عندي تصادم لكنه ضعيف، فقولنا أح فيه تصادم عند في وسط الحلق حادث لكنه أضعف بكثير من التصادم الحادث في الحروف الشديدة. انتبهت يا أختي؟ ما ضروري التصادم يكون على درجة واحدة. شكرا. عفوا. جزاك الله خير. وإياكم. طبعا قلنا منذ قليل بأن كلام العرب يتألف من حروف متحركة وحروف ساكنة، وأن الحرف إذا كان ساكنا خرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، ولا يصاحب هذا التصادم شيء. أما إن كان متحركا فإن الحرف كما قلنا منذ قليل يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب هذا التباعد مخرج الألف إن كان الحرف مفتوحا، ومخرج الواو إن كان الحرف مضموما، ومخرج الياء إن كان الحرف مكسورا. لماذا؟ لأنه عندنا في اللغة العربية صوت مثل ما نقول نحن طبعا أنا اخترت حرف الباء لأنه شفوي حتى يكون الشرح أسهل، وإلا هذا الكلام ينطبق على أي حرف كان، لكن اخترنا الباء لأنها شفوية. لما أنا أقول باء باء باء ابتعدت الشفتان عن بعضهما، هذا مخرج الباء الأصلي، ورافق وزامن هذا التباعد بين الشفتين تباعد بين الفكين، با كتب كتب كتب، الفكين عن يبتعدان عن بعضهما عند النطق الكاف والتاء والباء من كتب، بهذا خرجت الباء المفتوحة. لماذا قلنا بأن الفتحة تخرج من مخرج الأليف؟ لأن الفتحة ما هي إلا ألف قصيرة، ألف قصيرة. هذه الفتحة لو مطأناها لو طولناها لتولد منها ألف، باء هذه باء مفتوحة، باء هذه باء بعدها ألف، فمن أين نشأت هذه الألف؟ نشأت من إشباع الفتحة، نشأت من إشباع الفتحة. لذلك قلنا إن مخرج الألف يعمل في إخراج صوت الفتحة. لما نقول بو بو هذه باء مضمومة، الباء من حيث هي باء تخرج بتباعد الشفتين لأنها متحركة، بو هذا العمل هذا، ويصاحب هذا العمل مخرج أصل الضمة. الضمة شو أصلها؟ أصلها واو، أمها واو، لأن الضمة ما هي إلا واو قصيرة، واو قصيرة. بو بو لو أردنا أن ننطق واو شو منقول؟ أو، هذه الواو العربية، الواو العربية أو، فلما ننطق باء مضمومة نقول بو بو، ننفق الباء بتباعد الشفتين، ويصاحب ذلك انضمام للشفتين إلى الأمام كهيئتهما عند النطق بالواو. بو الباء المكسورة، بي بي الشفتان ابتعدتا عن بعضهما، هذا مخرج الباء، وانخفض الفك السفلي إلى أسفل، هذا مخرج الياء. يا أي أي الياء تخرج بي من وسط اللسان مع خفض قليل الفك السفلي، بي بي بي عملين، العمل الأول تباعدت الشفتان، والعمل الثاني انخفض الفك إلى أسفل، يعني مخرج الياء. كأني عم قول بي بي، انتبهنا. إذن طالما بأن الفتحة ما هي إلا ألف قصيرة، وطالما أن الضمة ما هي إلا واو قصيرة، وطالما أن الكسرة ما هي إلا ياء قصيرة، لزم أن يكون نطق الفتحة مطابقا لنطق الألف، ومطابقا ونطق الضمة مطابقا لنطق الواو، ونطق الكسرة مطابقا لنطق الياء. فلا يصح أن يحرف الإنسان صوت الفتحة. مثلا أنا لما بدي أنطق ألف بدي أقول آ آ، بدي أفتح فمي، الألف تخرج من فتح الفم، آ. لما بدي أنطق حرف مفتوح لابد من فتح الفم، ما بيصير مثلا أقول كتب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هناك يقرأ الواحد هو نايم كأنه نايم. كتب شو كتب؟ لك حرك ثم اكسحه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بده يتحرك الفك، الفك بده يتحرك لفوق ولتحت بحسب حركة الحرف. فالحرف المفتوح بده يطلع بفتح الفم. كتب الباء المضمومة أو أي حرف مضموم يجب أن يكون نطقه مطابقا تماما لنطقنا بحرف بعده واو. يعني مثلا كونوا، مثلا كونوا، كيف كان شكل الفم، كيف كان الصوت المسموع؟ كونوا. لما بدي يقول إنكم، كو صوت الكاف المضمومة، صوت الكاف المضمومة من إنكم يجب أن يكون مطابقا تماما لنطقي بهذه الكاف. كونوا، مو لما بيجي لعند كونوا بقول كونوا، وبيجي لعند إنكم بقول إنكم. كو كو أو بالعربي ما في هذا الصوت أو اللي بالأجنبي بيعبروا عنه هكذا، هذا بالعربي مو موجود عندنا. احنا عندنا أو الواو العربية قالوا، قالوا العجم عندهم هذه الأو، عندهم الأو هذه بالفرنساوي موجودة أو. وعند الأتراك، عند الأتراك بيقول السلام عليكم، كم الأو هذه مو موجودة عندنا، ما هذه الاي مو موجوده. قالوا ما في قالوا، ولا في كمان قالوا. قالوا مثلا ايام نسمع بعض الائمه بلا تعملون، لا شو تعملون، ما في تعملون، تعملون. وكمان ما في تعملين، ما في. ايام بعض القراء ما حنسميه الله يسامحه، وين عم بيقول تعملون، بيعمل هيك، ما بعرف شو الحركات هي، استغفر الله العظيم واتوب اليه. ما بيجوز هذا العمل، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. هذا كلام الله مرعب. بيغني الواحد يروح يغني يا اخي، الغناء اللي بده يغني يروح يغني، لكن في كتاب الله، كتاب الله ما في مجال. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. القرآن العظيم اتباع محض، كما تلقينا من مشايخنا ننطق ونعلم، وكما تلقى مشايخنا من مشايخهم علمونا، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح تحريف صوت الفتحة، الفتحة أنه يميل صوتها بسم الله الرحمن، شو الله الرحمن، هي صوت مايل، هذا بدك تنطقيها كأنك عم تنطقي ألف. بسم الله ما في الله، لا الرحمن، ما في، في ما ماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء المضمومة مثلا أو أي حرف مضموم، مثل ما جبنا مثال إنكم، نعم، ما نقول إنكم، كو ما في كو، في كو، كم، إنكم، كأنه عم نقول كونوا. تماما، خلوا ببالكم أنتم هذا المثال. نأتي إلى الكسرة، نفس الكلام الذي قيل عن الفتحة وعن الضمة يقال عن الكسرة. الكسرة ما هي إلا ياء قصيرة. فإذا قلنا مثلا مثلا بسم الله، بسم الله، هذه كسرناها، نجي نقول بهم. الكسرة تبع الهاء في لفظ الجلالة كسرة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بهم كمان بدها تكون مثلها، ما يصير الواحد يقول بهم عند لفظ الجلالة، بيقول بسم الله الرحمن، بيجيب كسرة كاملة كأنها ياء. وبيجي لعند بهم شو بيقول؟ بهم هي هي اي، هذا الصوت ما في الاي، هذا صوت عند العرب له اسم اسمه ألف ممالة، وله أماكن وله استعمالات ليس الآن مجال بحثها. إيه ما في عند العرب، مثلا قد يعبر عنها بالإنجليزي هكذا. إيه نعم، إيه نعم، ما في لا عندنا بالعربية أو، ولا عندنا إي، ولا عندنا إيه مقابل الياء أو مقابل الكسرة. إيه ما في، في إي بهم وتقطعت بهم قبل المشرق والمغرب. بعض الإخوان والأخوات بيقولوا قبل المشرق والمغرب. رب ري، شوفوا اسمعوني مظبوط، رب ما بيجيبوا كسرة، بيجيبوا صوت مايل الذي يعادل عند القراء الألف الممالة. بيقولوا قد نرى تقلب وجهك قبل المشرق والمغرب. رب هذا الكلام مو صحيح، ريب هذا الكلام صحيح، ري كأنه عم نقول مثلا ريح كمثل ريح، لو كنا عم نقول ريح. كيف نكسر هذه الراء؟ منقول ريح ريح ولا ريح؟ ما منقول ريح، منقول ريح كمثل ريح. كمان بدنا نقول هنا بهم المغرب، آمنتم به، به لما منوقف عليها كثير بيقولوا أو كلما عهد أو كلما عهد عهدا نبذوا. شو الآية؟ آمنتم به مثلا، آمنتم به مثلا، منوقف عليها آمنتم به، به ما منقول به. بعض الإخوان بعض الأخوات بيقولوا به به، هذه مو كسرة، هذا صوت مايل، كسرة ناقصة، به ما بيصح، به هذا الكسر الكامل. انتبهنا، هذا المبحث من أهم مباحث علم التجويد. قد يقول قائل لماذا هو من أهم مباحث علم التجويد وكيف نعرف البحث ومدى أهميته؟ أقول نعرف مقدار أهمية البحث من تعلقه. مثلا التفشي بأي شيء يتعلق بحرف الشين، يعني له علاقة من بين 29 حرف بحرف الشين. الصفير له علاقة بثلاث حروف، السين والصاد والزاي كما نعلم، لكن هذا المبحث له علاقة بتسعة وعشرين حرف بكل الحروف. لابد عند النطق بالحرف المفتوح من فتح الفم، لابد عند النطق بالحرف المضموم من ضم الشفتين، لابد عند النطق بالحرف المكسور من خفض الفك السفلي خفضا كاملا، لابد عند نطق الألف من فتح الفم، لابد عند نطق الواو من ضم الشفتين إلى الأمام ضما محكما، لابد عند النطق بالواء مدية كانت أو لينية من خفض الفك السفلي إلى أسفل كهيئته عند نطق يعني كما هو معتاد عند نطق بالياء، كبير مثلا، صغير، الرحيم، ما بيصير يقول الرحيم، الحمد لله رب العالمين، شو العالمين؟ العالمين، ولا الضالين، ما بدنا نقول ولا الضالين، والمأمومين، المأمومين بيقولوا له آمين، كمان على نفس اللغة، ما بيصير هذا الكلام، ولا الضالين، المأمومين بدهم يقولوا آمين. والساكن كما قلنا يخرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. فبدنا نرجع الشفتين لوين؟ للخلف بسرعة وبرشاقة. توبة توبة ها ها. انتهينا الآن من نطق الباء، مين في عندي بعد منها؟ التاء الثانية المضمومة، أعود فأضم الشفتين من أجل التاء الثانية. توبة تو تو ب تو. اما شو بنجي نحن بنعمل توبوتم، شوفوني ها توبوتم ها توبوتم، بقول لك توبوتم، واقيس عليها امثله كثيره الان ما يحضرني امثله، من بيكون عندي حرفين الاول مضموم والثالث مضموم والاوسط اللي هو الثاني ساكن، فبيجي القارئ او القارئه بيروح بيخلي تمه مضموم الى الامام توبوتم، هنا فشو بيصير؟ مين بينظلم؟ بينظلم الحرف الأوسط اللي هو الثاني، فيخرج وقد شابه الضم أو قد يخرج مضموما ضما خالصا. وقيس عليها بقية الحركات، بقية الحركات لما بيكون عندي حرف ساكن بين مكسورين كمان بدي اكس اخفض فكي عند الحرف الأول وارجع عند الثاني وارجع اخفض عند الثالث. مثلا ما حضرني الآن مثال، يعني لو كان صم بكم عمي. ايه كويس هذا، بس انا كان عم دور على مكسور. صم بكم عمي، نسأل الله العافية. هذا المقطع يتألف من حروف مضمومة يليها حروف ساكنة، مضموم ساكن مضموم ساكن مضموم ساكن، ست مرات ست مرات، فلا بد من مراعاة هذا. مثلا انظروا، صم صم، الصاد مضمومة ضمينا الشفتين، الميم اللي بعدها ساكنة نرجع لورا، صم مو، الميم اللي بعدها مضمومة ننضم بعد منها مو نرجع لورا، في عندي الإقلاب، بوك بوك، الباء مضمومة ننضم، الكاف ساكنة نرجع، بوك من من، الميم مضمومة منضم، التنوين نون ساكنة نرجع لورا، من عم عم، العين مضمومة منضم، الميم ساكنة نرجع، عم ين يو، الياء مضمومة منضم، ين التنوين ساكنة نرجع لورا. شلون صار النطق؟ صم بك من عم ين، فهم لا فهم لا يرجعون. انتبهنا؟ إذن خلاصة الكلام، لا تنضم الشفتان إلا عند الحرف المضموم أو الواو، لا ينخفض الفك السفلي إلا عند الحرف المكسور أو الياء، لا يتباعد الفكان وينفتح الفم إلا عند النطق بالحرف المفتوح أو الأليف. أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء من تلك الأمور الثلاثة. هذا الأمر سماه العلماء إتمام الحركات، وللأسف الإمام ابن جزري رحمة الله عليه لم يتعرض لهذا البحث في منظومته المقدمة، لكن تعرض له الإمام الطيبي رحمة الله تعالى عليه، الإمام أحمد الطيبي، في منظومته المفيد في علم التجويد. هذه المنظومة ما زالت مخطوطة إلى الآن، إن شاء الله ربي بيذكر إخراجها وطباعتها حتى يستفيد منها الناس، منظومة عظيمة جدا حقيقة. فمن جملة ما ذكر فيه الإمام الطيبي، ما ذكر فيها الإمام الطيبي، ذكر هذا البحث، وخلاصة ما قاله في هذا المبحث قد جعلته في آخر متن الجزرية تحت عنوان تتمات، وتحت عنوان إتمام الحركة. إتمام الحركة، قال رحمه الله: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، هذا ضم مفعول مطلق مؤكد للفعل، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. طبعا هم قولوا انخفاض للفم، هذا بيسموه علماء البلاغة أطلق الكل وأراد البعض، الكل اللي هو الفم وأراد البعض اللي هو الفك، مو انخفاض للفم يعني الواحد ينزل فمه كله، الفم مربوط بالرأس زي واحد يعمل ايه عند نطق الكسرة، لا، وإنما يخفض فكه. فقوله بانخفاض للفم أي بانخفاض للفك. نعم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح هم، والمفتوح بالفتح هم، يعني افهم يا أيها السامع. ثم بدأ يشرح سبب ذلك فقال: إذ الحروف بذي الحروف إن تكن محركة، هذا الشرط، يشركها مخرج أصل الحركة. لاحظنا كلمة يشركها، يعني معها في نفس الزمن. بعض الإخوان وبعض الأخوات مثلا بيقولوا سأل سائل، سأل يضغط على مخرج السين قبل أن يبدأوا بنطق الفتحة، فينتج عن هذا أنهم يبدأون بحرف ساكن، سأل فقالوا فقال، ولما ولما، الضغط هذا الزايد، الضغط الزايد على الحرف قبل النطق بالحركة لا يصح أبدا. بيقول فلما بيقول فا فا، الفاء والفتحة مع بعض، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها، ما قال يلحقها، يشركها أي في نفس الزمن، مخرج أصل الحركة. شو أصل الحركة؟ وضحها لزياد قال أي نخرج الواوي بالنسبة للحرف المضموم ونخرج الألف بالنسبة للحرف المفتوح والياء في مخرجها الذي عرف بالنسبة للحرف المكسور. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، يعني ما عن ضم كما يجب، عن ضم ضم ناقص، مثلا بيقول تبتم تبتم إنهم بكم، هذا كله ضم ناقص. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقف ما ضم، والواجب النطق به مسمى، مسمى طبعا حال إعرابها، والواجب النطق به حالة كونه مسمى، يعني فتحا تاما وضما تاما وخفضا تاما، والواجب النطق به مسمى كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصب، افهمه طبعا وطبقه تصب، تصب الصواب في نطق الحروف إن شاء الله تعالى. ولاحظنا يا أخوات الكريمات أن كل هذه الأبحاث التي نبحثها هي في الحقيقة مباحث لغوية، يعني ليس فقط هذه الأمور إتمام الحركات ومخارج الحروف يطبق فقط في تلاوة القرآن العظيم، أشرف ما طبق فيه هذا البحث هو القرآن العظيم، لكن هذا أيضا في الكلام العادي الكلام الفصيح، لو أن خطيبا أو مدرسا أو شارحا أو واعظا الأكمل له أن يتكلم هكذا، لكن نحن الله يتوب علينا، وأنا أتكلم عن نفسي أول واحد، غلبت علينا العامية فنستسهل أن ننطق بها في أغلب الأحيان، كثر الواحد منا كلامه مخلطا فيه شيء من الفصيح وفيه شيء من العامية، وما هذا إلا من ضعف حالنا وبعدنا عن لغتنا ولغتنا لغة آبائنا وأجدادنا. نسأل الله أن يردنا إلى دينه وأن يردنا إلى النطق الصحيح بتلاوة كتابه، إنه تعالى سميع مجيب. هذا هو المبحث الثاني، إتمام الحركة. خلاصته يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف، ويجب عليه أن يضم شفتيه إلى الأمام ضما محكما عند النطق بالحرف المضموم كهيئته عند النطق بالواو، ويجب عليه أن يخفض فكه السفلية إلى أسفل ولو قليلا عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء. أما الحرف الساكن فيخرج مجردا عن الفتح والضم والخفض لأنه ساكن. هذا هو خلاصة البحث. إذا في سؤال خلينا نسمع السؤال، ما في سؤال نشوف تحبوا تسمعوا أول.